أول الأمير وآخر الحمير. شلون؟ النواة. ها؟ العشب. نتكلم عن الرطب. أول الأمير وآخر الحمير. اصبر فل. تبي تجاوب ارفع يدك. الذي يريد أن يجيب يرفع يده. أول الأمير وآخر الحمير. مالك لواء. طيب. أو هناك. لا لو ترجع أحسن لك. طيب. يقول أول الأمير وآخر الحمير. يقول أول ما ينضج من الرطب ليس الرطب الطيب. ليس الرطب الطيب. أغلب الذي ينضج أول ما ينضج من الرطب يسمونه إيش؟ يسمونه المجهول. المجهول يسمونه غيباني. غيباني يعني مو معروف نوعه. له برحي، له سكري، له خلاص، له سعمران. غيباني. واضح ولا لا؟ هذا أول ما ينضج من الرطب. فالناس من باب الاستبشار ببداية الرطب زين واستوائه أول من يذوق الأمير. واضح ولا لا؟ لذلك يكرم الأمراء أحيانا. تشوف أنت أحيانا تزور بعض الدواوين والمجالس تجي يحطوا لك رطب. تو نازل الرطب. في شهر 7 في ناس صار عندهم رطب. طيب؟ خاصة الشجر اللي متعرض للشمس وسقي ماء الخير وهذا فده يستوي عندها أول. طيب؟ فتشوف أنت أحيانا في ناس ما استوى عندهم بعد ما استوى في ناس مستوي عندهم. فهذا أول ما يستوي يروحون يكرمون الأمراء بأن يقدم لهم هذا الرطب. يعني ما في أحد يأكل رطب الآن إلا أنت أيها الأمير. واضح؟ من هالغيباني هذا فيأكل الأمير. لكن بعد شهر يبدأ الطيب يطلع. يبدأ البرحي، يبدأ السعمران، يبدأ الخلاص، يبدأ البريم. واضح ولا لا؟ يبدأ شيء طيب. فهذا الرطب اللي كان طيب طيب الحين ما حد يبيه لأنه طلع الطيب. إيش سووا فيه؟ هو لا يحب رطب بس ما حد يأكل، قطوا حق الحمير. فيقول أول الأمير وآخره للحمير. بس والله هم الحمير ما أخذ حقها يعني. طيب. فالشاهد أن الآن قلنا يبدأ هالخلال هذا بعدين يصير رطب. صحيح ولا لا؟ بعدين يناصف يستوي بعدين يناصف وبعدين يتمر. الزكاة إنما تجب في التمر. الزكاة تجب في ماذا؟ في التمر، لا في البلح ولا في الخلال ولا في المناصف، وإنما في ماذا؟ في التمر. والعنب تجب الزكاة ليست في العنب وإنما الزكاة في الزبيب. يعني أول ما يصير في ماء اللي هو بداية الصلاح وبعدين يصلح يصير عنب. طيب الحين كلكم تأكلون العنب مثلا، هذا ما فيه زكاة. زكاة في اللي هو الزبيب اللي احنا نسميه الكشمش. الزبيب هذا الذي فيه الزكاة، أي بعد أن يصير العنب وإيش زبيبا وبعد أن يصير رطب تمرا. واضح؟ إذا عندنا بداية الصلاح وعندنا الصلاح. ما هو الصلاح؟ الصلاح عندما يصير الرطب تمرا. عفوا، الزكاة تجب عندما يصير رطب تمرا وعندما يصير العنب زبيبا. طيب. نعم. ما اسمع. طفت. قاعد يصلحونها ولا تركتوها؟ يا ريت. صار حار يعني؟ ان شاء الله. طيب. اذا الان انتبهوا. لما يصير انا عندي مزرعة. عندي مزرعة. والزكاة مزرعة نخيل فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ يكال ويدخر؟ يكال. وبالغ النصاب مزرعة، إذا عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ الحي فيك، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عليها زكاة. طيب الآن كيف تحسب الزكاة؟ أنا الآن مو معقول أبى أنتظر الرطب لما يصير تمر. أباكل الرطب، أبى أهدي الرطب، ببيع رطب. ما ينباع رطب بالسوق؟ طيب هذا اللي قاعد يبيع الرطب شو يطلع زكاته؟ الزكاة لما يصير تمر ما يخليه يصير تمر أصلا، يشيله كله زين